أمام البشر جهاد مرير وكر وفر عدو هي النفس ثم الهوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي، عودة لكم من جديد مع العلامة وأسد السنة في هذا العصر فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزوبي. أهلا بك فضيلة الشيخ، منورنا. والحقيقة بناء على رغبة المشاهدين الكل الحقيقة طلب سعادتك أكثر من حلقة الأسبوع. اسمح لي فضيلة الشيخ إن هذه الحلقة هيكون فيها وضوح وصراحه شويه، فما تزعلش مني. لا لا على راحتك، معلش ربنا يخليك. دلوقتي الساحه فضيله الشيخ فيها ارباك وفيها حاله انفلات اخلاقي غير عاديه وفيها عدم توحد وفيها فرقه وفيها حتى وصلت لطلاب العلم للاسف الشديد والملتزمين. ازاي بقى نصل احنا لمجتمع نموذجي من القران والسنه اذا كنتم تريدون تطبيق الشريعه؟ حاضر. لا من مرض الشارع فضلت الشيخ، معلش اسمح لي يكون الحلقة دي صراحة شوية صراحة ممتازة. لا فضل الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، صحيح ما ذكرته يا أستاذ أحمد أن مجتمعنا فيه إرباك يعني أمني، فيه خلل ثقافي، فيه انفلات أمني، يعني كل شيء ولا حرج والعياذ بالله جل وعلا. المهم عشان برضو ما بقاش يعني بتكلم بلغة صعبة أو شقة على أهلينا، أنا أوضح النهاردة جدا زي ما أنت طلبت الصراحة، أنا أكون صريح. لا بد وأن نعترف تماما أننا حينما رأينا صورتنا الحقيقية في المرآة لم نكن على قدر المسؤولين، وكنا نظن أنفسنا أعظم من ذلك وأكبر من ذلك وأفضل من ذلك، لكن الصورة لم تكن على قدر ما كان في المخيلة وفي بنات الأفكار. أديك مثال للواقع بتاعنا والمجتمع حتى تعلم أن الأرض بور، أن الأرض بور. صحيح فيها بعض الخير، وصحيح الخير لم يخلو على الإطلاق ولم تخلو مصر من الخير، ولكن الخير به دخل. يعني أوضح لك، تعال للمجتمع المصري كده من القاع من القمة إلى القعدة أو من القعدة إلى القمة، لكن عايز أبدأ بالقمة. يعني مثلا بكل صراحة، مش عايز حد يزعل مني على الشاشة على الإطلاق أو يفهم خطأ، يعني احنا اتفقنا فضلت شيخ بقى على الصراحة والوضوح. بكل صراحة بالنسبة للقيادات، اكتشفنا أن القيادات فاسدة إلا ما رحم ربي، دايما ما بعممش، أن القيادات فاسدة إلا ما رحم ربي. ورغم ما قام به البعض وسقطت رؤوس كثيرة جدا من رؤوس الفساد، إلا أن الفساد لا زال كثيرا جدا. صحيح. بل إن الفساد يعترينا من شعورنا إلى أظافر أرجلنا، بل إنني كواحد من الموحدين من أهل مصر أشعر تماما أنني ما فارقت ما كان قبل التاريخ على الإطلاق، بل يعني لم أعد إلى نقطة الصفر، بل إنني عدت إلى نقطة سلبية قبل الصفر. أوضح المسألة أكثر، يعني لما حدث الحادث بأرض مصر وتفاءل الناس خيرا وتماسك الناس وظهرت المودة وظهرت الرحمة وصار البعض يثني على البعض وظهرت مثاليات الأخلاقيات بين أبناء الشعب المصري، لكنها لم تدم كثيرا على الإطلاق، ما كانت إلا أيام. ثم عادت الفوضى وعاد الفساد وعاد الإجرام، وما ذلك إلا لأن الفلول السابقة لا زالت هي على رؤوس المؤسسات والهيئات في كافة مصر وفي عروشها من سقفها إلى فرشها. عشان أكون واضح جدا، يعني حتى المؤسسات الدينية يعني كان من المنتظر أن يعني يكون فيها تطهير وأمور كثيرة جدا، إلا أن ما كان من فلول النظام بقي، بل أعطي من يعني الصلاحيات أكثر مما أعطي من قبل. أضف إلى ذلك أن ما تحت القيادات وهم التنفيذيون كأعضاء الأمن وما شبه ذلك، الأمن المصري، طبعا أنا لا أعمم ولا أقول إن الكل فاسد، بل إن الغالبية وإن سواد الأعظم من الأمن المصري ثبت فساده ولا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح. يعني أعطيك مثالا على ذلك، مصر وهي تعاني الأمرين، مصر وقد خرجت من عملية جراحية، مصر وهي تعيش فوضى عارمة الآن، حينما يقوم أكثر من 40,000 يعني من أمناء الشرطة، حتى شوف اللفظ أمين شرطة، أمين الداخلية ضد الداخلية، يعني الداخلية ضد مش الداخلية بس لسبب، لأن الأمر لو كان كما تقول ضد الداخلية فقط لاعتصموا في أماكنهم، ولما عطلوا الأمن على الإطلاق، ولما خلت أقسام الشرطة والمدريات على مستوى الجمهورية والميادين، خلت والم... من كل شيء، كل المخالمات المرورية. يا عم أحمد ده أمر ممنهج ومرتب ومخطط، وأنا ما بتهمش حد. صحيح. أنا ما بتهمش حد. المهم ناهيك عن ذلك، ناهيك. وبعدين انت اسمك امين شرطه، خليك حتى على قدر الاسم امين. امين البلد حتى في حاله كيت البلد مصلحتها مقدمه على مصلحتك. تعال للضباط نرى السواد الاعظم منهم غير موجود على الاطلاق. يعني انا اعد اتنقل من هنا من المنصوره الى القاهره، ومن القاهره الى كيت محافظات، ربما لا ارى فردا امنيا واحدا. والله العظيم يا استاذ احمد، وانا جاي الحلقه الماضيه لقيت شباب واقفين في بلده مش عايز اذكر، يعني لقيت الولد شايل البندقيه والثاني شايل المسدس وقاعدين يلعبوا بيهم. يعني بقت امور هزليه، انفلات امني واضح، مش انفلات. يا ريت احنا وصلنا لمرحله انفلات، احنا فوضى وهمجيه. لو كانت والعياذ بالله الحجه تفيد الله يرحمها هي اللي بتحكم البلده، ما كانت هكذا على الاطلاق. يعني انا عايز اوضح لك شفتان ما بين الانفلات وما بين الفوضى العارمه الممنهجه القادمة من قبل من خطط لها. عايز أوصلك الحتة يا أستاذ أحمد، يعني عشان أكون واضح، ما أنا مش عايز أجري بسرعة عشان دي. يا أستاذ أحمد أنا قلت لك قبل كده الخطة تدار في لمن ترى. تذهب امرأة تأخذ الخطة بالاتصال بالتجار وبكيت وبالضباط السابقين. خلي بالك ولا زال فيه من بتوع الأمن الحين، أنا أعرف أماكن راحوا يقبضوا الجيش والشرطة، راحين يقبضوا على عيال مسجلين على طول. الولد جات له الإخبارية بالتليفون هرب على طول. مين اللي بلغوا؟ ناس بيشتغل في الأمن يا عم أحمد، لا زالوا زي ما في ناس في الأمن كانوا بيشتغلوا سمسرة لتجار المخدرات، سمسرة لتجار السلاح. كثير جدا من أبناء الأمن المصري لا زالوا يعملون سماسرة للمجرمين على حساب هذه البلدة وعلى حساب أبنائها. خذها مني دي حقيقة، دي حقيقة للأسف. يا عم ده سيارتك تسرق، ممكن لما أنت تروح تقول له كذا يقول لك، بقول لك ياخد الرقم ده واتصل به ويخلص لك المسألة. ليه فيه احنا عايشين في منظومة مرعبة مرعبة حقيقة. طيب هذه نقطة يا أستاذ أحمد اللي هي النقطة الأمنية، نحن نعيش في غياب أمني تام. أنا أقول لك على حاجة، أنت وأنت رايح بالسيارة تجرؤ تقف جنب واحد لا مؤاخذة مخدر أو محشش وبيقفل عليك الطريق؟ أبدا، لأن زمان كان ممكن ينزلك بعصاية أو بسكينة، الوقت ينزلك برشاش أو كلاشينكوف وهيخلص على طول. وبعدين اللي عايز يصف حساباته لو كلاشينكوف ده أو يعني أول مرة نسمع عنه، نزوله دلوقتي بقى متواجد، ده حق الأربجي بقى، يعني هو الموضة الحين. أنا بقول لحضرتك الحين حتى إما بيضرب الحين، يعني ما احنا في موسم الحين، اللي عايز يصف حساباته ويخلص ما فيش أي شيء على الإطلاق. أنا أديك مثال في المحلة الكبرى من أسبوع بالضبط، يعني كان في طبعا ثأر ما بين شاب ملتزم وما بين ناس تانيين بتوع يعني مشاكل وكلام من ده. قالوا تعالوا نصالح الكلام ده. الشاب ماشي ومعاي اثنين دول النايمين بالآلي. شوف عادة الابتشال بنادق آلي عم أحمد بالآلي، وأمهم مصفين الثلاثة صفوا في واحد بس 72 طلقة. ومش كده وبس، زي ما حضرتك قلت فوضى، مش كده وبس، ويروحوا يقطعوا لحيته بالأمواس. يا نهار أيوة والله، باللحية بالجلد عشان يمثلوا بالوجه. قبلها بأسبوع برضو في المحلة الكبرى واحد صاحب مخازن اختلف مع بتوع الورشة جنبه على طول برشاش مش ببندقية، قتل اثنين والثالث برضو في حالة خطرة بيموت. طبعا الأمور لو أعد لك الحين احنا مش هننتهي على الإطلاق. انت الحين تقدر تنزل بنتك الشارع؟ اقسم بالله ولا جنب الباب. صحيح. انت نفسك ما عادش بتستجر تقعد جنب الباب، انت تتخطف. الرجالة بتخطفوا. انا ليا صديق صاحب معامل طبيب كبير استاذ كبير في فايد، اخوه كان راجع بيع حاجات كتيره بمبالغ ضخمه، اتاخد بالفلوس وانتهى، هو انتهى انتهى فورا. طب مين اللي خده؟ من اللي قتله؟ من اللي خد الفلوس؟ ولا اي شيء على الاطلاق. اللي انا عايز اقوله لك ان شتان ما بين الانفلات الامني وشتان ما بين الفوضى الممنهجه او صحيح. الفوضى الخلاقه اللي بتدار من قبل الناس. لكن انا شايف فضيل الشيخ تونا مقاطعه حضرتك ان هذا الارباك كنا نتمنى ان لا يصل هذا الارباك الى طلاب العلم والملتزمين. لا ما انا هوصل له، انا هوصل له استاذ احمد. قبلها عايز اوصل حاجه، انا خدت نموذجين من المجتمع. أيوة، تمام. قياده والتنفيذيين. تعال للقضاء، مش عايز يزعلوا مني، دول اخواني وابناء. كده حضرتك ماشي بالترتيب. صحيح. اسال الله انه يبارك فيهم واجل طلاب العلم. اسال الله يبارك فيهم ويحفظهم. وكنا بننظر للقضاء على انه ايه مهابه وتوقير وكيت ونسي يعني سبحان الله بدرجة الأئمة إلى آخر هذه الأمور. صحيح. لما الناس شافت الأحكام القضائية في تزور الانتخابات السابقة في العهد الماضي عن محمد ومن خلال قضاء بتسقط النظرة. لما تيجي تحصل الحين مهزلة عاد الأصل في القضاء وما يتحمله لأنهم زي العلماء يتحملوا ويصبروا ما تتركش المحاكم بالكلية. ده في أحكام في دماء ده قاتل وده منتهك عرض وده كيت الناس مصالحها ومقابل البشر إلى آخر هذه الأمور. لا تركت المحاكم بالكلية يا أستاذ ما زالوا معلقين القضايا حتى الآن وغير كده بس وغير كده يظهر لك مع احترامي يتحقق مع عقضاء إن في قاضي فاسد وقاضي مجرم وقاضي فلول إلى آخره. وذلك القائل قال على قضاة في زمن معين سابق قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا أباحوا أكل أموال اليتامى وكأنهم رأوا في ذا نصوصا ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا. خلاص تعالى عدي دول بسرعة جدا المحامين طبقة إخواننا وأفاضل وكيف لكن اللي بيحصل به لا يمكن على الإطلاق. وبعدين الوافين مع المجرمين والفاسدين واللي قتلين الناس بأي عين بأي عين طالع ما عندكش ذرة من حياء لا عادي خالص طالع مع القاتل. وأنا شفت واحد محامي طالع مع ولد مغتصب بنت وقتلها وعادي خالص وفاجر لا بريء لا أنا عندي أدلة أعرف أضيع بها الكيف يا أخي اتق الله ده لو بنتك كنت ولعت الدنيا كنت حرقت الدنيا. ولذلك أمثال هؤلاء حشرات في المجتمع أسأل الله أن يطهر مجتمعنا منهم. مش عايز أطول في هذا الباب. المدرسين اللي كنا بنقول دول يعني زي العلماء دول ورثة الأنبياء كان المعلم أن يكون رسولا إلى آخر هذه الأمور لما برضه عشان الحافز والعصامات الفئوية لا كان الأمر مزعلنا جدا وتركوا المدارس وتركوا الحصص وما فيش أي شروح على الإطلاق. تعال بقى للأطباء برضو الأمر كان محزن جدا لأمر الأطباء اللي جاي لك بينزف اللي جاي بتنزف اللي عنده سرطان وبيصرخ اللي عنده كيت. يا أستاذ أحمد خلاصة الآن لو قعدت أعدي لك اللي حصل من أنماط المجتمع المصري حتى العمال الحين والموظفين والبريد والأئمة لا أنا بقولك يبقى كل الأنماط المصرية نبص بقى هل العيب كان في حسن مبارك وفي حشيته بس ولا فينا كلتنا. أنا المستطمع عد أقول لا إحنا نراجع نفسنا كلتنا معيوبين. الراجل ده احنا بنقول اهو هو فحشيته فاسدين مجرمين قتل الى اخره. طب واحنا اهو لما يجي واحد يموت له وزه يقوم يخرج قريبه وقاطعين الطريق وشايلين سلاح لكن عايز جيش يجي لهنا الله وزه يقطع الطريق يومين يا استاذ احمد ليه؟ اهو واحده عندها اسعاف شايلها يقول لا ما تعديش بتموت تموت يا اخي الله ايه دي وفارد لك بقى واقف عامل كده. طب يا اخي الامور ما بتتحلش كده يا اخي تقول في قانون روح للقانون الى اخر هذه الامور. لا ما عندناش مسؤوليه على الاطلاق. واحد بطل بطه واحد بطل حمار وقف الدنيا كلها برضو قطع الطريق. يا عم ايه اللي بتعمله دي يا عم ايه اللي بتعملوه دي؟ في العهد السابق كان حته مخبر يروح يكح بس في المنطقه كله يستخبى في البيت. اشمعنى الاسوديه اللي عندك ما طلعتش الا دلوقتي؟ اشمعنى البطوله وفرد الصدر ما طلعش الا دلوقتي؟ ما انت كنت ايامها عامل فرخه ومستجار تطلع ورطيت على طريق ولا تكلم بني ادم ولا تشتل بندقية على كتفك كده ورايح واقف قبل الجيش يعني كانك الجيش قبل الجيش واقف قبل الشرطه كانك لا بعض البلطجيه دلوقتي فضل الشيخ بيقولوا في تصريحاتنا بيتصلوا بالظبط يقولوا لو قتلنا كده بيتصلوا على تليفونات الضباط وهم في اماكن مهجوره لو قتلنا احنا معانا اسلحه اقوى منكم. انا عارف اصل السبب هو معاه رشاشات فرد الامن معاه طبنج تضرب طلقه يا عم الامور انا بقولك مش منهجه مو منهجه. المهم خلاصة المسألة اللي أنا عايز أقول لك يا أستاذ أحمد إن إحنا فينا عيب كبير أوي. أنا بينت العيب دي ومعلش ما حدش يزعل من معلومة بقولها لا ده مرة تانية صحيح. إن كان أستاذ الجامعة محتاج يراجع نفسه لأنه بيعين ابنه بقى مقبول ويدمر الولد اللي جايب امتياز عشان فقير. إن كان راجل قاضي بابنه خريج حقوق وجايب مقبول ويدخله وكيل نيابة ويحرم اللي هم عندهم أحقية بذلك صحيح. إن كان ضابط شرطة بيدخل ابن شرطة حتى لو ابن مدمن أو فاسد إلى آخر هذه الأمور. إن كان عمدة ابن لازم عمدة. إن كان شيخ بلد ابن لازم شيخ بلد. إن كان رئيس حزب ابن رئيس حزب. إن كان شيخ طريقة ابن لازم يمسك شيخ طريقة. رئيس جماعة ابن يمسك رئيس جماعة. المجتمع كله حصل مرق بس على صغير. إحنا محتاجين نرجع لربنا. إحنا محتاجين نتوب. إحنا اللي فينا العيب. نعيب زماننا والعيب فينا. وما لزماننا عيب سوانا. ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عن. أنت اللي قطع الطريق. بتحارب حصن مرك ولا بتحارب الشعب؟ لا انت بتحارب ناني وولادي بتحارب المساكين اللي زيك. الله الله، انت اللي خارج كيت وشايل سلاح بتغتصب مين؟ بتغتصب بنات المسلمين المساكين. ما تقدرش تروح لواحد من الهوامير دول حتى لو ما اتبع مبارك، لانه بفلوسه هيبعت يجيبك من تحت الارض لو انت فين، لانه متخصص معرفه بلطجيه برضه، ده هو اللي بديره معايا. اذا الضحيه هو الفقير، هو المسكين، هو البسيط، هو الموظف، هو رجل التقي، هو رجل عنده ادب، هو رجل عنده دين، هو المتضرر، هو المتضرر. ولذلك والفقر كذلك، اما نقعد بقى اعتصامات فئويه، اعتصامات فئويه والبلد انهيار انهيار انهيار. زيك واحد يفرح لي يقول ايه قناه السويس جابت في 10 شهور 4 مليارات، انت خسران اول امبارح بس 8.2 مليار في يوم واحد. انت بتخسر قد اللي تجيبه قناه السويس في سنه كامله في يوم واحد، لا بالعكس بتخسر قد سنتين من اللي بتجيبه قناه السويس في الوقت الحالي فعلا. كلهم ده النهارده مراكز المعلومات وموظفين شركات في دمياط وموظفين شركات في الشرقيه النهارده واقفين على رصيف مجلس الوزراء وموقفين طريق القصر العيني. شركات عايز اقوله لك، مصر وحتى ما كانوش بيقولوه بدات تتقدم الى الافلاس في طريقها الى اعلان الافلاس. ما حدش فعلا راضي يقول مصر عامله زي الجسد اللي قاعد ينزف ومجروح وما حدش بيلمه على الاطلاق. مصر للاسف مبتلاه بابنائها من ابناء الشعب، الكثره منهم على غير وعي، منهم البلطجيه، منهم النصابين، منهم المحتلين، منهم الجهله، منهم الانانيين، منهم الكيت. مش بقول كل، في ناس افضل جدا، ولكن احنا فعلا ما بلغناش المستوى المطلوب. انا اقول لك على حاجه، انا وانا ماشي الحين او غيره وهو ماشي الحين، يعني انت متوقع في اي لحظه رش على طول. ليه؟ لان كان زمان زي ما بقول لك السودان يطلع لك سكينه يطلع لك عصايه، الوقت هي كده خلاص بالليل عيل مخضر بالليل هي رش الكل. وبعدين هتقول مين؟ تعال يا مين، لا في امن ولا في شرطه ولا في اي شيء بيفعل. انت عايش في غابه، عايش بغاب، لكن عايش بذكر الله جل وعلا. تقول يا رب احفظني، قاعد تدعي ربنا وخلاص انه يحفظك. ولذلك انا بقول لك احنا شايلين جزء المسؤوليه. سيبك من اللي ينافق ويقول احنا احسن شعب في الدنيا، ما احنا احسن لما بنتجه الى الحق ولما بنشتغل في الحق. يعني الشعب المصري دي اطيب شعب لما بيشتغل في الطيبه، اتقى شعب لما بيتجه الى الدين، افضل ناس لما بتجه الى الفضيله. لكن برضو عندنا ناس اسوا من الشياطين، أسوأ من الشياطين تتفوق على الأبالس. ولذلك أنا ما أحبش على الإطلاق نحن نضحك على بعضنا وقولك إحنا كذا. أنت مين؟ أنت مين يا رجل؟ تعال نراجع نفسنا، تعال نشوف إحنا متخلفين سياسيا، متخلفين اقتصاديا، متخلفين أمنيا، متخلفين اجتماعيا، متخلفين كل شيء. هذا اليهود السرطان اللي في قلب إسرائيل واخدين المكان المقدس مع احترامي، عندهم من كافة التقنيات. إحنا ولا أي شيء على الإطلاق يا أستاذ أحمد. اللي أنا عايز أقوله ان الارض كلها فعدوة، لذلك وصلت لطلاب العلم زي ما انت بتقول، لان طلاب العلم جزء من المجتمع، هم جزء من المجتمع والملتزمين، هم جزء من المجتمع اصلا، مش مع احترامي من خارج المجتمع. والانسان يتاثر ببيئته. ابن نوح كفر، ابن نوح كفر يا استاذ، وربنا قال له ليس من اهلك انه عمل غير صالح. ليه؟ لانه تاثر بالبيئه وشرب من البيئه، والبيئه عندنا مره للغايه. البيئه تحت بانجو، مخدرات، هيروين، كوكايين، كيت، سبجين، اللي تأدب، فجور، البيئة إلى ما رحم ربي. في ناس طيبين، في ناس على أخلاق، لكن قلنا هم المظلومين في المجتمع. ولذلك البيئة بتاعتنا دي قالك يشغلهم شوية في الكورة، اشتغل يا أهلي، اشتغل يا زمان، اشتغل يا كيت، اشتغل اسماعيل، اشتغل يا ما مش عارف ايه، قاعدين يشتغلوا، وهات فريق من بره وهات فريق من جوه عشان ننسى الناس اللي بيحصل في البلد. ورغم ذلك يزرعون فينا العصبيات الجاهلية، يزرعون والعياذ بالله فينا امورا ما انزل الله بها من سلطان. لذلك العدوى بقول لك قامت جايه للطلاب. ليه؟ لان في مجتمع زي دي وفي بيئه زي دي وفي ارض مش محترامه، مش منخوله ولا متغربله على الاطلاق، بل مليانه حشائش وعفائش واتربه ومليانه اشياء من القدرات عايزه تتطهر منها، عايزه تتطهر من الفلول، عايزه تتطهر من الحزب الوطني، عايزه تتطهر من الفاسدين، عايزه تتطهر من الخونه، عايزه تتطهر من الروافض، عايزه تتطهر من اتباع اليهود، عايزه تتطهر من المنظمات اللي بتاكل من جيوب اليهود والامريكيين، عايزه تتطهر من الطابور الخامس، عايزه تتطهر من البهائيين، عايزه تتطهر من القديانيين، عايزه تتطهر من المنحرفين. تعرف من كم يوم اللي هم اطلقوا عليهم، انت عارف يعني اللي هم والعياذ بالله المثليين، ايوه الشباب جابوا لي الكمبيوتر بيقولوا لي الشبكه العنكبوتيه شفتها عايزين يعملوا مليونيه واحد واحد في التحرير، المثليين بتوع اللواط وايه منهم دكاتره ومهندسين وطلاب الجامعه، بيقول لك احنا لازما ده حريتنا وده حقنا ولازما ونروح التحرير. يا حلاوه يا حلاوة البلد. وصل الأمر لكده، وصلت لكده، وصلت المثليين، وصلت بالله عايزين يطلع مليونية. والله الذي لا إله له يبقى لا خير، لا خير فينا على الإطلاق. وبطن الأرض خير لنا من ظهرها إن ظهر أمثال هؤلاء على أرض مصر وكانت لهم صولة أو جولة. البلد بقول لك بقت أشبه أشبه والعياذ بالله جل وعلا بغابة الكل بيرمي فيها، والمصالح بتستفاد لقبل دول معينة وكر. وأنا خايف على البلد دي لأنها مندرجة إلى أمر غريب. طلبة العلم الأصل فين بقى؟ أنهم يتقوا الله جل وعلا، انهم يكونوا محافظين جدا على شعائر الله جل وعلا، ان يثبتوا للمجتمع ان احنا على اخلاقيات سميه جدا، وان احنا مش على مثل هذه، وان احنا لما بنطالب بتطبيق الشريعه الاسلاميه وبنقول الاسلام هو دين الدوله الرسمي ومصر الاسلاميه رغم انف الجميع، يجب ان نكون على قدر المسؤوليه. انما ابقى طالب علم وانا اصلا مع احترامي لا حفظت القران ولا عندي شيء من البخاري لا متن ولا سند ولا عندي من مسلم ولا عندي كذا، مش كده وبس، وعامل طالب علم واجي اسب الشيخ فلان، تدخل على الشبكه العنكبوتيه تلاقي أعراض المشايخ وأعراض العلماء متكلة. أقسم بالله لو بيأكلوا في يهود أو بيطحنوا في صليبيين ما يكونوا بيفعلوا كده مثل ما بيفعلوا في المشايخ، ويدعون هم طلبة علم. ولذلك الأخلاقيات، أنا مش بقول فانفلات، لا تعاني فوضى وتعاني إرباكة. وبعدين أنت لو بتقول طالب علم بكرة تبقى شيخ، أنت إيه لا يرجى منك؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كنت أنت سافل، إذا كنت أنت عندك سوء أدب، إذا كنت أنت عندك تهجم على المشايخ، إذا كنت تأكل لحوم العلماء المسمومة إلى آخر هذه الأمور، فما الذي يرجى منك؟ ولذلك أنا بقول لأبنائنا، لأحبابنا، للطيبين، للكرام، طبعا في طلبة علم أفضل جدا بعيدين عن الفتن دي تماما، في ناس أنقياء وبيوت طهرة جدا، أنا بتكلم عن اللي هم والعيال. للأسف يعني للأسف بعض طلاب العلم المشايخ وبعض طلاب العلم المشايخ التانيين بيعملوا مناصرات وبتحدث ما بين هم مشدد. دي حاجة أنا يعني بقولها لك، أنا بقول لك يعني العدوى وصلت هؤلاء فصاروا في أخلاقياتهم وإن كانوا على مثل صورتهم، لكن صاروا في أخلاقياتهم أمثال غيرهم. وذلك أنا بقول للكل هم يعني تعالوا بنا نرجع إلى الله جل وعلا، نوب إلى الله جل وعلا، نتوب إلى الله جل وعلا، نصلح أنفسنا. أنا بستغرب والله لما واحد ألاقي يقول إيه إلا النصام الكذا حسن بارك اللي كذا، وهو بسبب بالدين وبلطجي وحرامي ونصاب وبيقطع طريق، انت وسخ من حسن مبارك. ما انت كنت انت صفر وبتعمل الكلام ده، اما لو كنت مكان حسن مبارك كنت عملت ايه؟ ده انت كنت طيرت الابنة جميعا. المجتمع في عناصر بديئة جدا، المجتمع ده كمان من ناحية الرأس، لان اذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. صحيح. الرأس دي تشمل اثنين بس، العلماء والأمر اللي هم الحكام، تشمل الجيش لأنه مش بتكلم عن الجيش بعموم الجيش، اللي هي المؤسسة العسكرية، وتشمل العلماء. لو المؤسسة العسكرية على قدر المسؤولية حقيقة والعلماء كانوا على قدر المسؤولية حقيقة، أقسم بالله ما رأيت هذا على الإطلاق. صنفاني إن صلح صلح بهما الناس. صحيح. وإن فسد فسد بهما الناس، العلماء والأمراء. يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ ولذلك أنا بقول لك أهو، أنت أمير؟ آه. أنا أقول لك يعني صلاح الدين الأيوبي مسك البلد وهي لا شيء، دمار، وجعل منها يعني أسطورة قهرت أوروبا بأسرها. فالرأس عندنا لو أنها قوية، لو أنها عادلة، لو أنها تقية، لو أنها تخشى على دين الله جل وعلا، لو أنها لا تميز على الإطلاق في قضايا العدل على الإطلاق، لو أنها تسحق الظالمين بقبضة من حديد، ما كانش ده حل مصر. أنا أديك مثال، طلع لك حكم محكمة قال لك بتوع الفلول الفاسدين دول ما يخشوش في المنصورة أول مرة. آه في المنصورة عندنا، في المنصورة. قلنا ايه الحلاوه دي؟ ده الحكايه بدات ايه، وده اللي بخليك حتى من ناحيه القضاء نفسه تتزلزل. صحيح. ثاني يوم او ما كملش ثاني يوم رجعنا في الكلام، يا جماعه اصل بلاش كده، مش جماعه مش عايز، ولقينا الفلول طالعين في المنصوره والناس دول، وبعدين ايه؟ لا اله الا الله، النظام السابق عدو الله. يالا يالا، ده انت اللي كنت هتقول يا حي يا مبارك وبتقبل جزمته وبتقبل كيت وكيت وكيت. طب خليك حتى يعني ايه؟ انا اقول رجل لا اكفره لكنه ظالم وفاسق ومجرم وكيت وكيت وكيت، انما مش كده. انا ببيلك ده اللي تامنه بقى على البلد، ده اللي دخل انتخابات. طب النقطه الثانيه، فين الناس تختار؟ فضل الشيخ فين الراس؟ سيبوا الناس تختار، سيبين الراس يا عم الشيخ احمد. القضيه مش كده، الناس اوعى تقول سيبوا الناس تختار، انا ضد دي. لان عندك شريحه كبيره جدا من المجتمع المصري لا تفقه القضيه. معلش انا اديك مثال، بمعنى اديك، انا اقسم الشريحه دي لعده اطوار. كويس. في شبرا مره في الانتخابات اللي فاتت اللي هم شباب يعني نصارى فرايحين طبعا عادي بيعملوا دعايه وده حقهم طبعا للمرشح بتاعهم. فرايحين لواحده مسلمه فقيره يعني عشان تدي الصوت يعني, واخدين لها حاجات واكل وكلام من ده وفلوس, ولا يسوع بعت لك دي. يسوع المقصود بها عندنا يعني سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم. يسوع بعت لك دي دعايه يعني خطر ازاي يسوع بعت لك دي. قلت له يسوع داخل الانتخابات فانت تقول لي اللي زي دي اسيبه يختار؟ روح احنا اللي ما نعرفش عنه خالص. انت عندك 40% من المصريين اميين اصلا ما نعرفش عنه خالص. انت عارف النظام الانتخابي ازاي اصلا من النقطه الثانيه يعني. النقطه الثانيه عندك احياء يا استاذ احمد زي مثلا يقول لك عزبه ابو كركر, عزبه ابو زلطه, عزبه ابو بليه, يقول الكلام ده. انت تخش الشارع سب دين من اول ما تدخل لغايه ما تخرج, خدت بالك معايا؟ ولا ما فيش لا مدارس ولا اي ولا بيتعلموا ولا ثقافه ولا كل مسجد ولا كل مسجد. بالله عليك هتقول روح تقول لي سيدي يختار؟ هيختار المجرم, هيختار مسكينه, هيختار الفلول اللي شايل رشاش. ليه؟ لان الموسم بتاعهم عادي. احنا دلوقتي احنا عايشين في اعظم موسم على فكره, بس الميل لتجار المخدرات والسلاح. صحيح, اكبر موسم عالمي لتجار المخدرات. متفق مع حضرتك في ده, متفق معاك في ده. ولذلك هتجيب الاحياء دي هتعمل ايه؟ النقطه الثالثه, هات الاحياء الفقيره المسكينه الطيبين جدا اللي بالفطره من اهالينا وما يعرفوش, لا يعرفوا يعني ايه وطني ولا يعرفوا يعني ايه كبدي ولا يعرفوا يعني ايه الحريه ولا ما يعرفوش الكلام ده على الاطلاق. هيختاروا مين يا استاذ احمد؟ اذا ده دور مين؟ ده دور الراس القياده العسكريه, ان تكون امينه على البلد جدا وتنور الناس وتفهم الناس الحق من الباطل. ودور العلماء بدل ما نتفرق ونشرذم ونختلف الى اخر هذه الامور, ان احنا نتوحد, لان ده دين. وبعدين الاسلام ده دنيا ودين. ان واحد يقول لك ايه انت تستغل الاسلام في تحريك مشاعر الناس على المنبر وكده, نعم يا حبيبي ده الاسلام اللي بيامر بكده, ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لما يجي علماني يشتغل طول اليوم والليل على الفضائيات يدي سموم في الدين, لا مباح, ما فيش اي مشكله. لكن لما جاء وعي الناس ثاني وقال قال الله قال رسوله, لا انت كده بتخدم الدين, لا ده انت قفاك. يبقى في مؤامره على الدين, يبقى في مؤامره على الدين. ولذلك يا استاذ احمد انا بقول لحضرتك اهو, شرائح المجتمع عندنا في ناس مثقفه جدا, في ناس على دين, في ناس على علم جدا, بس ما همش الكثره على الاطلاق. انا عايز يكون عندك حته يا استاذ احمد. وبعدين دخلتك اوباء, يعني بقى عندنا امراض مزمنه وامراض سرطانيه. شويه الرافض اللي عندنا دول سرطان موجود في البلد. وانا بتعجب من بتاع منهم كان طالع على قناه علمانيه ويقول لك كت وكت كت. اه طيب بس اسمه ان شاء الله. المهم عندك كمان البهائيين ده سرطان يتبع تل ابيب, عندك القديانيين سرطان يتبع تل ابيب, ومصريين بالاجماع اهو مصريين, عندك طابور خامس, عندك الاعلام ده كله لا زال بيشغل, كله بيضر من المنطورة يا استاذ احمد. الاعلام بتاعنا ده كله بيضر من المنطورة, والمنطورة لسه على مصالح مع امريكا واليهود وكيت وكيت, على اعتبار ان منتظرين لحظه كده. هل قلت مقوله ان نتنياهو طلع في احد اللقاءات وقال ما تقلقوش احنا عندنا 50% من ال, قال احنا لنا في كل شبر وخاصه في الاعلام المصري ما تقلقوش, وده صحيح. صحيح ده صحيح, ده ابصم واختم يا استاذ احمد. الاعلام مصر حرب على دين الله. انا عايز اقول لك الحق, انا لا ارضى للاعلام انه يتطاول على النصارى ابدا معي, بس عمر الاعلام المصري ما يجرؤ يتكلم عن كنيسه او قس. انما الاعلام المصري يقدح في الرسول ويقدح في الشريعه ويقدح في القران ويقدح في العلماء ويقدح في المساجد انا الليل واطراف النهار. صحيح. ليه؟ لاني والعياذ بالله والعياذ بالله. ولذلك انا بقول لك يا استاذ احمد هذا مرض ومحتاج علاج, مرض محتاج علاج, والعلاج محتاج تكاتف. ولن تعالج مصر الا من فئتين بس, العلماء والامراء. يعني لو المجلس العسكري اتقى الله كما ينبغي, واحنا كنا بنحسن الظن فيه وبنقول ان جيش ما جيش طيب جدا, انا بفرق بين الجيش والمجلس, ان كيت يجب يجب الا ما يطلع ليش كل شويه تقول لي وثيقه فلان الفلان, وثيقه الازهر يا اخي انا عايز وثيقه الازهر ولا عايز وثيقه فلان, انا عايز الشرع الاسلامي يا اخي. طيب سامحني في السؤال انا ولا ده فضلك اتفضل. الواقع في وادي في وادي وانتم في وادي ثاني خالص, بمعنى هتعملوا مجتمع مثالي ازاي وانتم فاقدين المثاليه بالتفرق؟ وارجو ان حضرتك تسامحني في هذا السؤال, معلش انا اسف يعني صادق مع نفسي. بص يا زحمه, لكن احنا اتفقنا من البدايه بس مع فضلتك ان يكون فيها صراحه. انا بنقل لحضرتك اسئله البعض او الكثير من نبض الشارع دلوقتي, يعني هم بيقولوا الواقع في وادي وانتم في وادي ثاني خالص, والموضوع ده كل بيتكلم دلوقتي فيه ما عادش الا ايام للاسف. يعني شوف يا استاذ احمد المثاليه شيء عظيم جدا, المثالية في العلماء وفي طلاب العلم وفي الدعاة وفي الأئمة وفي الوعاظ وفي الخطباء وفي المؤذنين وفي كل دول أنه ما يكون مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إيمان كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المثالية إن إحنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، إنما ما نبقاش المشايخ الواقع في وادي زي ما أنت بتقول وإحنا قاعدين نقطع في دون بعض وبناكل في بعض ومختلفين أو سايبين الواقع بالكلية. لا، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فادعوا خياركم. في ناس أفاضل هو فادعوا خير ولكن لا يستجاب لهم، كما عند الترمذي ورواية صحيحة. خلاصة المسألة يا أستاذ أحمد، المثالية حقيقة هي الاعتصام بحبل الله جميعا. ما ينفعش اطلع على المنبر الحين واقول للناس ايه واعتصموا وانا اول المفارقين. صحيح. ما ينفعش اطلع على الناس وتعاونوا وانا مش متعاون على الاطلاق. ما ينفعش اطلع على الناس الزهد وانا قاعد اجري ورا الفلوس واتكالب ورا الفلوس من هنا ومن هنا واكل من المساجد رغم ان دي صدقات الناس وفلوس المساكين واليتامى والارامل. ده الرسول قال للحسين لما بياكل تمره واحده من تمرات الصدقه الكخ انها اوساخ المسلمين، تروح تاكل منها وترجع ربع ربنا عطيك. خلاصة المسألة عشان نكون مثاليين نقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني مثل من في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، لو كنا على هذه لما تفرج علينا الآخرون ولما تنازعنا ولما فشلنا. الانتخابات جاية، أنا بقولها لك، فرق بين أمرين يا أستاذ أحمد. أنا مش دعوة الانتخابات عشان ما يقولش إن إحنا بنعمل مخالفة عشاشة أبدا ولا لي صلة بالموضوع دي. أنا بقول لك فرق بين أمرين. أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان النسبة عالية جدا، قرب 80%. ليه؟ لأن لسه خارجين من أمر والناس كلها متلحمة. كان السلفيين مع الإخوان كله مع الصوفيين مع الصوفيين المعتدلين شوف شوف شوف مع التبليغ والدعوة كان الكل جسد واحد. صحيح. إنما الوقت اختلفت يا بطل، اختلفت. ليه؟ بقى عندنا إخواننا الإخوان في واد، إخوان السلفيين في واد، كيف في واد، وما يكفيش. حتى لو الإخوان ربنا يحفظهم والسلفيين ربنا يحفظهم مع بعض ما يكفيش. الطفل الإسلامي كده قليل، ما انتش بتمثل المجتمع. روحوا لبتوع التبليغ المساجد، روحوا لهم، هم أطيب ناس، اكسبوهم وكيف وخلوهم معاكم واجعموكم. والله نسبتوا الشريحة دي وهي تزيد عن 2 أو 3 مليون، انتوا خسرين كتير جدا. روح للصوفيين المعتدلين، الصوفيين انا بقول المعتدلين متمسكين بالكتاب والسنة وما عندهمش درواشة ولا عندهم العيد بالله شركيات. روح وبص راسه ولم دخوك وكيت، مش عشان مصلحة فقط، ليه؟ ده عشان الإسلام، عشان الإسلام. في الحالة دي تكون عندك أطياف. إنما والله ما عملوا كده ورب للكل يبكي قبل بعد فوات الأوان. للأسف مش هيعملوا كده، للأسف الكل يبحث عن الكرسي. شوف أنا عايز أقول لك الحاجة، في أفاضل وفي ناس طيبين يا أستاذ أحمد ربنا يحفظهم، وفي ناس بتجتهد فعلا لله بس مش قادرة تعمل حاجة، مش قادرة. صحيح. وأنا بقول له إحنا لو مخلصين يا أستاذ أحمد، إيه المانع إن محمد الزغبي يبقى هو الخدام في الصف ده؟ إيه المانع إن محمد الزغبي إن يبقى في مؤخرة الصف؟ يا أخي أنا مش عايز كيت مع اجمع الأطياف وتوحد تحت مظلة واحدة. مش مسلم أنا بكفرك، مش بكفرك، أنت مسلم وأنا مسلم، السلف المسلم، الإخواني مسلم، التبليغ المسلم، الصوف المعتدل المسلم، كل ذلك مسلمين يا أستاذ أحمد. إذا نتحد يا أخي، نحن نعمل واعتصموا. فين الكلام اللي فات؟ فين الكلام اللي فات؟ ولا كانت شماعة أيام حسن مبارك خدت بالك وأيام أمن الدولة نقول إيه؟ النظام هو اللي كذا. خلي بالك الشماعة اللي في الموضوع ده وأول خطب لينا بعد اللي حصل، النظام اللي كان عامل وأمن الدولة اللي كان مفرقنا. طب راح أمن الدولة وراح النظام، خلي بالك الزحمة، والله العظيم زادت الهوة وزادت الفرقة وزاد النزاع. الله، يبقى القضية مش قضية بقى، ما تقوليش بقى قضية الشماعة دي مش قضية حسن مبارك وقضية الأمن، لا ده العيب فيه. يعني بقى احنا اللي فينا العيب، مش عيب انك تعترف انا اول واحد معيوب. انا بقوله انا محمد زغبي اول واحد عندي عيب. ليه؟ طب عارف بقى اعالج ما معودش ارمي كل الاخطاء في جهنا بقول ان احنا افاضل. لا حبيبي، ما احنا قلنا اهو الراجل ده راح، الامن راح، ما حدش دلوقتي بياخد ايدي ويقول لي لازم انت تبعد عن فلان، ابعد عن الاستاذ احمد بدر. لا حبيبي، الساحه مفتوحه. ايه الشيخ فلان ترابه على دماغه والشيخ فلان ترابه على دماغه، ايه المانع نحقق ده بقى عمليا؟ اذا العيب هنا، محتاجين نرجع لربنا، محتاجين نصفي قلوبنا، محتاجين نترك الشماعه اللي احنا بنعلق عليها دي لان الناس ما عادش بتقتنع بيها، محتاجين نرجع لله جل وعلا. انا شايف في ظاهره يا فضيله الشيخ واعذرني معلش، لان هي بالفعل ظاهره وانتشرت وما زالت بتنتشر بل وبتزيد، وقوع الاشياخ وطلاب العلم بقى شيء الحقيقه اسمعه. لا هذا امر وارد، انا اقول لك ليه، لان هو انت عارف ولا يزالون مختلفين من قول الله جل وعلا. فإذا ما وقع إنسان على حق مع إنسان على باطل هذا أمر وارد، أمر وارد جدا، ويزكى كمان لسبب، لأن إحنا عايزين الحق، ومعروف الحق له ضريبة يا أستاذ أحمد. وإذا كنا مع أهل الباطل زي الروافض أو زي المنحرفين عقريا وبيعبدوا الأضرحة والكلام دي، لا إحنا على حق ونقف مع هذه بس بضابط، بضابط. إما نيجي نختلف بقى، لو ما إحناش، لو اللي قبلي ما وصلش إلى مرتبة الوقوع في الشركيات أو إنه مضلل، ما عملش الكلام ده على الإطلاق، وبالذات في الأونة دي، بالذات في الأونة. ليه؟ لأن أولا المرحلة اللي جاية دي مرحلة خطرة جدا. الأمر الثاني إن التيار الديني خسر كتير قوي في الأيام اللي فاتت، صحيح خسر كتير قوي بسبب أشياء مش عايز أذكرها على الشاشة. أحيي فضلتك على الصراحة، الله يبارك فيك. الأمر الثالث إن الكل متكاتف عليه والكل موحد الهدف. هدفنا من الإسلاميين، الكل مصوب السهاب على الإسلاميين للنهار، الإعلام شغال عليهم، جهات خارجية شغال عليهم، المنظمات شغال عليهم، قاعدة تحارب فيهم ليل ونهار. مش كده بس، احنا ما احناش لوحدنا على الساحة. لما بنقول مصر ما احناش لوحدنا، صح، واحنا للأسف مش شايفين كويس، ده احنا معانا غير مسلمين، معانا باقيين، معانا قديانين، معانا روافض، معانا طابور خامس، معانا فلول، معانا كل شيء. فانت يا اخي مكشوف، ما تبصش لنفسك بس، انا محتاجك، حتى لو انت فيك شطط ودخل دلوقتي بس محتاجك، صح، على ربنا يهديك يا اخي. بس اهم حاجه ما تكونش في الشركيات او مضلل، وتعالى نتحد الفتره دي، الفتره دي لغايه ما الاسلام يطبق. اذا الاسلام طبق يا استاذ احمد، وفقنا المرحله الجايه وتمكننا، والاسلام بقى هو اللي باذن الله مطبقه رايته على ارض مصر، غصب عن محمد الزبه هيتعادل لو اعوج، وغصب عن فلان لو اعوج هيتعادل. ليه؟ لان المنهج الصحيح هيقود الكل، والكل هيخضع له. فهمتني؟ صحيح، فهمتني يا استاذ احمد. طيب فضيل شيخ، دلوقتي عشان الوقت طبعا، وفي اسئله ورسائل كتير، احنا بنعتذر بس لان ضيق الوقت مش هنقدر ان احنا نستقبل. انا عايز ناس ما يزعلوش مني، انا ما عادش باخد رسائل لان الوقت قليل قوي يا جماعه، الوقت قليل جدا. لكن والله لو عندي وقت انا احب شيء الى قلبي اخذ رسائل من اهلي. يعني هي في رساله، يعني هي في يبدو فضيل شيخ ان انا جالي برد زاد عليا من التكييف، ربنا يخليك. الوثيقه اللي دار عليها الجدل ولا تزال بقى حديث الناس في جميع وسائل الاعلام، الله يفتح عليك، وثيقه السلم. ها شوف يا استاذ احمد، هي في غيرها كان في وثيقه الازهر. لا بس وثيقه السلم هي اللي واخده جدال في الشارع لسبب، لان هي كان منوط بها ان هي تطبق. شوف يا استاذ احمد، انا لا اؤمن ولا اعترف، انا محمد الزوبي بكلم عن نفسي، مش دعوه بالتيار الاسلامي، انا محمد الزوبي بكلم عن نفسي واهلي واولادي واخواني، لا اعترف ولا اؤمن لا بوثيقه ازهر ولا بوثيقه سلمي ولا بالعك، شوف انا بقولها واللفظ اهو، ولا بالعك وفي نظراني واعتقادي. ليه؟ لاني اؤمن بقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد من تطبيق شرع الله جل وعلا، واعلم ان السلم في شرع الله، وان السلام في شرع الله، وان الامن في شرع الله، وان الامانه في شرع الله. وثيقه مين اللي تجيبها لي؟ وانا عندي شرع ربنا. وثيقه ازهر ايه اللي انت جايبها لي؟ وانا عندي الشريعه الاسلاميه. وثيقه الدكتور سلم مين؟ وانا عندي شريعه اسلاميه. لا، انا كمسلم او اعوذ بالله، اعوذ بالله. يعني الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. انا عمري ما كفرت مسلم والحمد لله من اهل القبلة، ولن افعل ذلك. ولكن انا بقوله احنا محتاجين. يا اخي انا والله مستحمل نفسي، يا اخي شعبه 96% منه مسلمين، ال 96% عايزين الاسلام. انت قاعد تطلع لي كل شويه من تحت الترابيزه بحاجه تقول لي دي وثيقه، دي مانيش عارف ايه، دي مانيش عارف إيه. يا عم ما تضحكش عليا، الوثيقه دي فاشله. ما اقصدش، مع احترامي لصاحبها طبعا وتقديري لك يا استاذ دكتور، وثيقه الازهر هتبقى فاشله. ليه؟ لان الناس مش عايزه الكلام ده، الناس عايزه الشريعه، الناس عايزه الشريعه، الناس عايزه الشريعه. ولا خير ولا رحمه ولا خروج من المأزق الا بتطبيق شرع الله جل وعلا. طيب فضيلة الشيخ، هي في الرسالة جت بتقول اللجان، واحنا كنا نتكلم عليها برضه في موضوع اللجان الشعبية، هل هيكون لها دور فعال الفترة اللي جاية؟ انا امنيتي لو الناس بتسمع كلامي كنت نفذت والله. انا طلبت يعني من الاطياف الاسلامية وبالذات بشد على ايد الاخوان والسلفيين، نحن محتاجين جدا اللجان الشعبية والسحب. وليه القوى السياسية كلها يا فضيلة الشيخ؟ أنا وصل لك. أنا وصل على فكرة كل القوى موافقة على كده. حتى اللي هم يعني غير الإسلاميين. ليه بقى؟ لأن معلوم أن الفوضى خلاق، وأن ما يجري في بلدنا ممنهج ومخطط له، وأن ما نعيش فيه من إرباك أمني ودمار وخطورة وفوضى وتهريج إنما هو بالفعل فاعل. إن البلدة تمتلئ بالسلاح وبالمخدرات وبالبلطجية وبالمجرمين وبتهديد الأرواح في البيوت وبتهديد الأعراض أنا الليل وأطراف النهار، وعطوا لي ده شيء طبيعي شيء ممنهج. أقسم بالله لو عايزين يجيبوا تجار السلاح في لمح البصر ده بالخمر الصناعي صح يا أخي عندك، تعال عشان أقولك الشيء وتقولي شو المشاكل شو تخطل القمر الصناعي. البنت اللي من طرف السادات لما كان المجرمين خطفوها ده باب الخبر الصناعي يا أستاذ أحمد. الله ما هي بنت مسلمة، سأل المسلمين تجيني يعني أولاد الكيت ما تجيبوهم بقى. أولاد الغلبة بيتخطفوا ما بيلاقوش حد يسأل عنهم أصلا، والله بيتدبحوا ويتدفنوا وما فيش قضية تتعمل. اللي أنا عايز أقوله لك، أنتوا عندك قمر صناعي، إن ما تحطش لأجل دماء المسلمين وأعراضهم يبقى ما لوش أي قيمة على الإطلاق. هتقولي بحارب أن ما تحاربش اليهود أصلا، ما دي واحدة. النقطة الثانية عندك يا أخي التنصت على المكالمات، ده انت تقدر تجيب مع احترامي وتتفق مع الشركات دي وتجيب المكالمات دي وتعرف تجار السلاح فين اللي من. يا عم احمد ده بلدنا بقى فيها صواريخ مضاده للطائرات ومنصات، عارف الاحتلال ولا لا؟ عارف طبعا. وقول امبارح في 6 اكتوبر يقبضوا على واحد وقنبلتين و12 بندقيه الي مش عارف كام ذخيره وكلام من دي. ايه دي ايه دي؟ هتحارب مين؟ هتحارب مين؟ ده فوضى. اللي انا عايز اقوله لك يا استاذ احمد، لو عايزين يجيبوا دول هيجيبوهم من تحت الارض. لو عايزين يجيبوا تجار المخدرات العيال اللي هم من امناء الشرطه والكلام ده بعضهم يعني بعضهم، وطبعا مع احترامي للكل عارفينهم بالاسم. لو عايزين يجيبوا مره ضابط كبير بيقول لي، ضابط كبير بيقول لي والله العظيم بيقول لي يا شيخ محمد والله كنا رايحين نجيب تاجر مخدرات كبير قوي من الحته الفلانيه. قلت له بعدين؟ قال وصلنا البيت قام المخبرين وامناء الشرطه دخلوني بيت ثاني عما يكونوا بلغوه يهرب ويقفل البيت، ولما رحت تهت له ورجعت كان ده هرب وهرب المخدرات معاه. احنا عايشين في قصه صعبه صعبه يا عم احمد. اذا القضيه انا بقوله احنا محتاجين ان يكون عندنا رأس قويه شديده حازمه تعلم تماما الماده الثانيه الاسلام هو دين الدوله الرسمي، يبقى ما حدش يتكلم ولا يفتح بقه، ما تعوش تطلع لي بوثائق عشان تذوب لي وتعوم لي وكل ما مش عارف ايه. لا، انك تيجي تلتف علي عشان تقول لي معادم تطبيق الشريعه الاسلاميه وعدم دخول مش عارف ايه، لا ده تطبق رغم انف اللي ما يرضاش، ما دام الشعب اللي عايز كده، ما دام الشعب اللي عايز كده. انما تقول لي ديمقراطيه عرجه، ان كان غير المسلمين اللي عايزينها اهلا وسهلا، المسلمين اللي عايزينها لا لا لا يبقى مش عايزين يبقى مش ديمقراطيه. لا لا لا لا, لا, لا. القضيه يا استاذ احمد ان مجتمعنا محتاج لجان شعبي، ولو عليني انا بقول للناس لو يسمعوا كلمه واحده لي، انا بقول للاخوان للسلفيين لو فعلا عندكم باذن الله جل وعلا خوف على مصر، وانا عارف انكم تخافوا عليها جدا وعندكم الدين وانتم اهل البلد الحقيقي اللي عنده خوف عليها، وطبعا لا امنع ولا اقول بان الاخرين ليس عندهم خوف على البلد، لا بالعكس هم اولاد البلد الجميع. ولكن يا استاذ احمد انا بقول الطلب الاسلامي بالذات لان هذا واجب عليه يبدا فورا بتشكيل لجان شعبيه في كافه المحافظات والمدن والارياف. عارف ساعتها اقسم بالله المهازل دي تنتهي. اكبى الناس هم البلطجيه، افشل ناس هم البلطجيين. ايام ما شافوا الاسلاميين نزلوا الشوارع كانوا زي عارف الصراصير اللي بتدخل الجحور، وهي ساعتها يبقوا صراصير. ليه؟ العلم خضره وضايعه، اول ما يشوف الانسان الملتزم بيترعب لوحده. فلو عملنا دي احنا مستغنين عن الان زعلش من مستغنين عن وزاره الداخليه، مستغنين عن امناء الشرطه ويعملوا النظارات زي ما عملوا ضوء الصمام، هنبقى مستغنين عن العصابه اللي قاعده تعمل وتدمر فينا، هم اللي هيترعبوا كده. وساعتها مصر هتجي الفئة مثلا اللي يعملوا فلوس هيروح يجيبها من المكان الواعد منه. الوحدة هتأمن عليها لو ماشي الساعة 4 قبل الفجر. فإحنا محتاجين لجان شعبية. فضلت شيخ في سؤال في رسالة، هل الكلام الجميع في وسائل الإعلام بيقولوا إن لو الانتخابات اللي جاية البرلمانية القادمة مرت بسلام مصر هتمر بسلام، هل حضرتك قرابة مرور مصر بسلام مع مرور الانتخابات البرلمانية بسلام؟ لا، ده كلام فيه دق أفق، فيه دق أفق رهيب جدا. بمعنى المرحلة الانتخابية مع احترامي حتى لو عملنا لجان الشعبية من النهاردة، أنا يعني أراهن جدا إن نعمل انتخابات في كل المحافظات في آن واحد. ما تقوليش بقى القاهرة النهاردة وديكيت وديكيت وديفشار كذا ونقعد نمط كده عشان خوف من البلطجية والمجرمين والكلام ده. لا، اعمل لجان شعبية هتحقق انتخابات في آن واحد. ثانيا القضية مش قضية انتخابات تعدي بسلام وما تعديش بسلام، القضية قضية لابد انك تستأصل السرطان اللي قاعد يخطط للبلد بالدمار ليل ونهار عشان يعمل فوضى خلاقه ويهرب منها هو ورجاله, ويهرب منها هو ورجاله. خدها مني كده, معروف السرطان ده جدا. والسرطان الداخلي اللي بيضر من قبل دول لابد يفصل عن المجتمع بالسجن المؤبد, ومن يستحق الاعدام ياخذ اعدام. ساعتها اقول لك مصر هتمر بسلام, انما الكلام ده لا. طيب بالنسبه اللي بيسال عن خطبه فضيله الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي الجمعه القادمه ان شاء الله في مسجد الغفران بالمحله الكبرى المنشيه الجديده, ناس كتير بيسالوا عن خطبه الجمعه القادمه, خطبه الجمعه القادمه ان شاء الله يكون العلامه محمد بن عبد الملك الزغبي في مسجد الغفران بالمحله الكبرى المنشيه الجديده. انا بشكر فضيلتك جدا على الصراحه الله يتخبر والوضوح, واعذرني اذا كنت في الاسئله بالعكس ربنا يخلف. انا اول المقصرين والشباب كلهم افضل مني, بس هي نصيحه ربنا يبارك فيك. الله يبارك في هذا اللقاء. بشكر اسد سنه في هذا العصر العلامه محمد ابن عبد الملك الزغبي العالم بالازهر الشريف. بشكرك جدا فضيلتك الشيخ, والتقي بحضرتك على خير ان شاء الله باذن الله. أعزائي المشاهدين, إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة, نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمام البشر جهاد مرير وكر وفر, عدو هي النفس ثم الهوى.